ثم انتقل الى الفصل الى الحديث عن الحقيقه والمزاج. قال فصل في الحقيقه والمزاج: مستعمل فيما له قد وضع حقيقه المزاج حيث وقع. مستعمل لفظ مستعمل اذا استعمل فيما له وضع، وضعه له العرب، هو حقيقه يدعى بحيث اي في اي مكان وقع. يعني أن اللفظ إذا استعمل في المعنى الموضوع له في الاصطلاح الواقع به التخاطب يدعى حقيقة، يسمى حقيقة. إذا فاللفظ هو المسمى حقيقة، فيوصف هذا اسم، اسم اللفظ حقيقة، حيث ما وقع في أي موضع وقع يصير إلى الشمول. وقع في كلام العرب ووقع في غيره لا يعد نصوصا شرعية، وذلك باستعمال الأسد في الذات المفترسة، وهي أي الحقيقة فاعلة من حق يحق أي تبدا. يعني في الحقيقة تعني في اللغة الثابتة، نقل إلى الكلمة الثابتة في مكانها الأصلي. إذا في الحقيقة هذه اللفظة كانت لفظا عاما فصارت تطلق على كل ما هو ثابت، فيقال هذا الشيء حقيقة أي ثابت. ثم جعل خاصا بالكلمة المستعملة فيما وضعت له، وسيأتي تقرير أن الحقيقة نعرفها بمعرفة المتكلم، فإذا عرفت المتكلم وسمعت كلامه عرفت هل اللفظة التي نطق بها حقيقة أو مجاز. سيأتي ذلك، لأن الحقيقة تعتبر باعتبار المتكلم. إذا توجد حقيقة هكذا تطلق على كل حال، فإنما الحقيقة تخصص بحال وعرف المتكلم. ثم الحقيقة عكسها من جهة استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هذا هو المقصود بالعكس. اللفظ إن استعمل في عكس ما وضع له فتلك اللفظة ذلك اللفظ يسمى مجازا، والمجاز أقول هو الطريق. المجاز هو الطريق الذي يجوز منه الشيء، إذا فهو ظرف ميمي ومعناه محل الزواج، محل الذي يجوز منه المرء من محل إلى محل ثم المجاز. ويستعمل في هذا اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في الاستلواح الواقع به، في كون اللفظ أن ينتقل من معناه الأصلي إلى غيره. وهذا المجاز لا يمكن نقله من معنى إلى معنى إلا بوجود جامع بين المعنى الأصلي المنقول عنه والمعنى المجازي المنقول إليه، فلا بد من وصف خاص زائد في المنقول عنه وكذلك في المنقول إليه. فاللفظ المعروف المتداول الذي يمثل به كثيرا هو الأسد، والأسد فيه صفة زاد بها على غيره من الوحوش هو الافتراس والقوة في ذلك، وحاز المنزلة العليا في هذا، فاختير ليؤخذ منه اللفظ الذي يدل على الشجاعة والقوة. ثم نظر في الإنسان فوجد فيه من فيه زيادة في الشجاعة والقوة، فلما رأوا أنها في الأسد زادت على ما عند الحيوان، ونظروا في بعض الناس فوجدوا فيهم أن هذه الصفة زادت فيهم على ما في غيرهم من الناس، حينئذ استعملوا اللفظ المجازي فيما نقل إليه لوجود العلاقة التي تقدم ذكرها، وهذه يسمونه بالجامع، الجامع بين المنقول منه والمنقول إليه. إلا أنك لا تستطيع أن تجعل الجامع شيئا غير خاص، فلا يمكن مثلا أن تقول للشخص زيد أسد وأنت تقصد به أنه يسكن في الثلاث أو أنه يدخل العرين أو ما شبه ذلك، لأن هذه الصفة لا تميز الأسد عن غيره، كما أن هذه الصفة وهو البقاء في الثلاث ليست وصفا زائدا على ذات زيد لم توجد في غيره. كل إنسان يستطيع هذا الأمر. إذن فلا بد من وصف خاص للمنقول منه، ولا بد من وصف خاص يكون في المنقول إليه، وهذا هو ما يسمى بالجامع الذي بين المعنى الأصلي كما في الأسد والمعنى المنقول إليه كما في الرجل الشمشاح. ومثل هذا في البحر إذا أطلق على الرجل الشمشاح، فالبحر يوصف بأنه لا يموت في شيء إلا أبقاه، ووصف بأنه جواد، وشبه به الرجل الشجاع والرجل الجواد لوجود صفة زائدة فيه وهي الجود الذي زاد به على من سواه من الناس، فكان بينه وبين البحر جامع وهو سفر ولم يقل شيء. رب إنسان يقول أردت الآن أن أستعمل المجاز في الكلام، هل يجب علي أن أستعمله فيما استعمله في العرب فقط، أم يجوز لي أن أتصرف في ذلك وأن أختار المعاني التي أراها خاصة في شيء فأنقلها إلى شيء آخر دون أن أنتظر السماع من العربي أو أن يقول به أحد ممن تقدم؟ قال وليست أحد منه تستقي للنقل شأن كل ما لا ينحصر، يعني أن أحد المجاز أي أفراده لا تستقي للنقل عن العربي إجماعا، لأن لا تستعمل إلا في الصورة التي استعملته العرب فيها، وذلك هو شأن كل ما لا ينحصر بالعدل. وإنما المشترك نقل عن العرب نوعه، فلا يتجوز في نوع منه إطلاق المسبب عن السبب عن المسبب إلا بنقله عن العرب، وقيل لا يشترط. يعني الثوار لك الحق أن تستعمل فيها المجاز على الوجه الذي تريده، لكن يشترطون في ذلك أن يكون ذلك قد وقع في ذلك النار. مثلا وجدنا أن العرب يشبهون الرجل الشجاع بالأسد والجواد بالبحر، وكثير من الأشياء يشبهون بعضها ببعض ويسمونه بالمجاز، ويستعملون اللفظ الذي يدل على هذا الشبه البليغ والشبه العميق في كثير من الأشياء. أردت مثلا أن تأتي بصورة جديدة قال إن ذلك لا يستقيم للسماع، آحاد المجاز أفرادوه لا تستقر للنقل عن العرب إجماعا. كيف ما معنى آحاد المجاز؟ آحاد المجاز هي الصور أو الأفراد التي يدخلها المجاز. مثلا وجدت أنهم قاعدتهم أن الشيء إذا كان مختصا بهذا ومختصا بهذا فإنه يجوز لك ماذا؟ أن تنقل هذا الاسم وتستعمله فيما في هذا، هذا لا مانع يعني، فتشبه هذا بهذا وإن لم تكن هذه الصورة موجودة عندها. ومن تتبع هذا الأمر وجد في كلام البلاغيين والشعراء كثير منهم، فتراهم يشبهون الأشياء بالأشياء ثم يضمرونها ويستعملون المجاز. قال الشاعر قالت متضعني يا هذا، فقلت لها إما غزلت عمو أولادك بعد غد. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقط وردا وعضت على العناد بالبلد. هذه صور جديدة لا يمثل بها ولا تسمعها، لكن الشاعر فأمطرت لؤلؤا، مقصود باللؤلؤ هنا هو ثم شبهها بماذا؟ باللؤلؤ بشدة بياضه من نرجس، نرجس هو ورد معروف أبيض كون مثل في بياضه، شبه بها العين. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا، وشبه وجهها بماذا؟ بالورد شدة الحمرة. وعدت على العناب، العناب هو نبات معروف مستقيم يضرب به المثل في استقامة أعواده، فشبه بها الأصابع. عضت على العناب أي عضت على الأصابع الذي تشبه العناب في الاستقامة. بالبرد الأسنان، شبهها بالبرد لشدة بياضها والصفائح. هذه الصور هي صور من آحاد، وهذا لا يفتقر، هذا لا يفتقر إلى أن نسمعه منها، بل حصول البياض في الدموع وبياض شدة البياض في الدموع وشدة البياض في اللؤلؤ يكفي. وجود شبه بين العين والنرجس وارض معروف يكفي، وهكذا في العناب وفي البرد تماما. وهذا كثير في كلام العرب، وجائز وليس فيه منه. ومن ادعى بأن هذا لم يسمع من العربي وأن هذا متوقف على السماع، قيل له بأن هذا لا يستقر لنقل عن العربي إسماع. وهذا وقد عرف عن كثير من الشعراء أنهم يعتمدون على هذا في أشعارهم، وقد حازوا فيه كما يقال قصبة الصدق، حازوا فيه أعلى المناسب، فعرفوا به ماذا وأتوا بماذا. وما عرف عن العربي أن إنسانا شبه المرأة بالطبيعة قبل مريضة. أول من شبه المرأة بالطبيعة هو المرأة، ثم تبعه الناس. ومن جاء في أي زمان فإنه يستعمل المجاز إذا كان شروطه موجودة، وإن لم يكن ذلك قد عهد استعماله في كلام العربي المنسوب. قال وذلك هو شأن كل ما لا ينحصر بالعدل، ما لا ينحصر بالعدل. فلو أن إنسانا شبه إنسانا بشيء هو يشبهه به أو بمخلوق أو بأي شيء آخر وهو يشبهه في كثير فيه بزيادة، فهذا يجوز ولا مانع. وهذا في واقع الأمر يجري في سائر اللغات وليس فقط في اللغة العربية، فما زال الناس يستعملون المجاز في كلامهم ولا وبعض المعاني لم يسبقوا إليها، وهذا بين واضح. واضح ذلك بين أمطرت لؤلؤا من نرجس وسقط وردا وعدت على العناب بالبرد. قد يقول بعض ما ليس مجازا، هذا مجاز، هذا مجاز أنه أطلق البرد على الأسنان وأطلق العناب على الأعصاب على الأصابع وهكذا. وإنما المشترط، أنتم المشترط ولا المشترط؟ مشترط مشترك بالطبع، مشترك مشترات وإنما المشترك نقله عن العربي نوعه، يعني النوع معين، لأنكم تعلمون أن المجاز فيه أنواع كما هو مقرر في المجاز المرتد، إطلاق الحال على المحال، إطلاق المقتضى على السبب، هذه كلها ذكرت هنا، إطلاق الشيء على ما يقول الإله، إطلاق هذه أنواع. قالوا لا يمكن لك أن تحدثنا عن جديد آخر، وهذا احتاج فيه شيء. مثلا إطلاق الشيء، إطلاق الحال على المحل، هذا موجود يعني، ها؟ إطلاق الحال على المحل، هم تنسلي في الجهة تخلص مالك تجري من تحت الانهار، الانهار كثير، ها؟ وتجري الانهار يوم تقام قال ما راح نكون شرط سمت ويجري من الزل تمشي بحالته، ها؟ لكي يجري هو الماء. إذا فهذا واضح أنه موجود في كلام العرب، ها؟ وكذلك أيضا إطلاق الشيء على ما يقول إليه، بحال مثلا إني أراني حقيقة ولا يعصر الخمر وإنما يعصر مجال العنز، وإطلاق السبب على المسبب، إطلاق السبب على المسبب، أو إطلاق بحال مثلا البعض على الكل، الكل على البعض، ولا المسبب على السبب مثلا رأينا غيثا، نعم هكذا، ها؟ هذا هو الكل ما نعرفه، هو البعض على الكل. قالوا بأن هذا الأنواع لن تشتهد نوع آخر، أن تحدث نوعا آخر لم يكن معروفا، هذا الذي منعه. وقال بعضهم لا يشترط، فلو إنك تستطيع أن تستخرج نوعا آخر مما لم يستعملها العرب من هذه الأنواع فهذا جائز، كما ذكرنا في أول الحديث أن المجاز مبتناه على أن يكون الوصف الذي في المنقول عنه المختص وينفرد به كل واحد منهما عمن يشاركه في جنسه، فإذا صح ذلك فالمجاز جاري. وهذا له كتاب، له فن يدرسه وعلم يدرسه من الأفضل أن يرجع إلى كتب هذا الفن للاستقصاء والبحث. وغاية الأمر الذي نتوقف عندنا هنا هو هاتين المسألتين، أن الآحاد منه تأتي بها بدون حد، تستعمل مثلا المسبب على السبب بدون حد، وتستعمل مثلا ما يقول إليه الأمر، ما يقول إليه الشيء بدون حد. فمثلا يقول أنا في الزرع مثلا أنا أحصد الخبز، أقول في الحقيقة مش خبز وإنما هو زرع، أنا يجوز ولا يمكن أن تتوقف عند الأمثلة، وهذا ما لا ينحصر. وكذلك تستعمل مثلا بعض الكل إذا كان معنا بين مع القرينة وهي الاتحادة غالبا بدون حد، وهكذا. إذا فاستعمال الصور والآحاد هذا غير منحصر ولا يتوقف على أن يستعمله العرب. وأما إحداث نوع آخر مما لم يكن معروفا كإطلاق مثلا شيئا على شيء ولم يكن هذا مما قسم إليه المجاز، هذه مسألة قالوا في من العلماء منعها ومنهم من أجازها، والظاهر أن مثل هذا يجب أن ينظر فيه، فإن كان سيفهم وسيعرف ومعه قرينة تدل على المراد، ما المانع من أن تتوسع اللغة العربية ويكون فيها مجال الكلام في الصور كثيرة. لقد تعرفوا دابا أن من الناس من رجع قضية لغتي مراجعة أصلية، وقال إن اللغة يجب أن لا تكون في القواعد والضوابط التي تكف كثيرا من الناس من استعمالها على أقصى درجة ممكنة وبدون حظ. مثلا حتى قضية بزيادة الإعراب، منهم من يرى بأن لا يمكن أن تشدد إلا في آخر الفعل لأن أن يقوم المعنى في آخر الكلمة، أما وسط الكلمة تنطق بها كما تشاء. مثلا في ضربة، في ضربة يكون تنطق التي جلس في جلسة قالوا لا مانع، لكن المشكل قالوا لأن هذا يدخل في المعنى. مثلا لو قال قام زيدان قد يكون فيه إشكال، أن زيدان يدل على العليا وفي معهود المعرفة العربية فأزالوا هذا تبسيطا وتسهيلا قانون اللغة العربية، ولكن هذا لم يقبله أهل اللغة. ومن يسميهم الأبراج في كتبهم بالضفادع، يسميهم الضفادع يسمي نقنقون أبراج كاتب أبراج خالد أبراج نحو أبراج خالد أبراج نحوش ما معروف بشي كاتب لبناني يسميهم بالنقانق ينقنقون لا يسموه لا يسكتون هل هذا الضفادع في الماء قر قر قر قر ديت ليه لا لا لا لا لا لا تنقطع عنهم الكلام. وعلى حقيقة أن الذين وقفوا وخافوا أن تغير اللغة العربية يخافون على أن تغير مفاهيم الناس لكتب الدين كتب النصوص الشرعية، وهذا في الحقيقة أمر كان قد أرادوا أن يحدثوه في قضية الشعر الجاهلي. حاصل القول أن توسعة اللغة العربية إذا كان ذلك مما يسير على قواعد اللغة العربية فإن التجديد مطلوب في كل علم، ولكن يجب أن يكون التجديد موجودا في الأمور التي ننتفع بها وتدعو إليها الحاجة ولنا فيها مصلحة واضحة علمية إدراكية عمق شيك عمق سنة حتى مشكلة، لكن بشرط أن يكون القواعد العلمية التي أسست عليها العلوم مطلوبة. لا مانع من تجديد العلوم والزيادة فيها وتوسعتها، لا في المجاز ولا في غير المجاز ولا في المسجد. جميع العلوم لو توسعت كان ذلك أشفع وأحسن ذلك مما يشفع ومما يخمد، لكن أن أن أن أن نهدم القواعد فهذا لا يمكن أن يسمى تجديدا، وإنما هذا يسمى تخريبا. لا بد أن نفرق ما بين التجديد وما بين التخريب. إذا دخل المرء في باب المجاز وقال نحن سنتخطى الحدود المعروفة في كلام العرب ونذهب إلى الثوار التي هي أعمق في الخيال وتحرك الأذهان ونحرك النفوس ونثير المشاعر، قيل له إن كان هذا يمضي على القواعد المعروفة في لغة العرب هذا أمر محمود، ولا ينكر عليك أحد إن كنت قادرا على أن تحدث صورا جميلة فهذا لا أحد لا أحد ينكر عليك، لكن إذا أردت أن تقول بأنك سوف تخرج عن قواعد اللغة العربية التي أسست عليها والتي يتعلق بها فهم النصوص الشرعية فهذا لن يقبل منك أبدا. فيجيبك كثيرا أن أحد العلماء كان حضر في محاضرة مصر ولحن المحاضر شاب تعلم في الحضر الناس، وفي المساء أصل إليه ولكن المساء شاب عندنا ولقى عندنا فواصل قال أريد أن أراك، وعندما جاء إليه قال له إذا كنت تتكلم فعليك أن تتنبه للحد، فقال لحن صلح لك الفلاني ولك الفلاني، يعني هل استشد الآن؟ لماذا؟ لأنه لو انفلتت الضوابط العلمية استطعنا أن نفكر إلا على طريقة جديدة لا يمكن أن توصلنا للعلم المطلوب من المطلوب. ما أفضل القائد؟ رغم أنك نغير الضوابط أنت غير الطرق تفكير لأن التي يحضر حينما نغير القواعد الشرح ما أفضل عندما تتغير القواعد التي ينبني عليها الفكرة تتغير الفكرة، لأن الذي يحضر عند النقاش هي القواعد، والقواعد إذا تغيرت تغيرت صورة النقاش. هذا هو. ألا ترى أنك حينما تجد مثلا في سنة في علم العلوم وتريد أن تؤسس مسألة على ماذا يتكئ في الجواب؟ يتكئ على القواعد، يتكئ على القواعد، وتلك القواعد هي التي يستهدي بها إلى الحكم المطلوب. ثم مثلا بسيطة مثلا شو عارف نقص معها مثلا مسألة مثلا نحوية ولا مسألة فقهية، مسألة فقهية مسألة نحوية تحضر شروط ذاك الاسم الذي تريد أن تعرف به تلك المسألة، كتقول مثلا الله يحتمل كذا وكتشوف ذاك الشروط اللي فيه، كتقول هذا لا يصلح أن يكون كذا لأن من شاك التمييز مثلا يقول لنا كان سلسل هذه معرفة، ثم من شاك التمييز أن يقع في موضع كذا وفي موضع كذا. ولكن لو جاء إنسان آخر وليس منضبطا بهذا الانضباط فسيوقف التوقف الوقف في غيبة الحديثة ويشوف فيه غيبة لهم السلوك التمييز كذا مع المصطلح إلى حين هذو فلا تنحيز الطرق كذا. وطرق التفكير ما هي؟ هي البحث في ثبوت الحقائق الأشياء، لا وما تنسهل هذا الشيء. فعندما تتقد قواعد لا تتكون، وعندما تتكون لا تتكون تسمع الكلام قواعد لا تتكون. ما شيء ما شيء تقول راسك انت دبرك راك ما كتبنا شيء بالقاعده، القاعده كتبت لك معك تعرف غير هذه زياده في التكوين، زياده في طريقه النظر. ها الشيخ تعرف لما تقرا مثلا بان الصور في المجازات لا في الحقيقة وان احداث النوعي هذا فيه توقف، راه من هناك تكون قد قد قد اخذت بماذا؟ بامر علمي راه خصك تعرف بان الصور هذا الدماغ دابا، راه مره اخرى الى شي واحد ينقص معك هذه المساله وتثبت التصرف تتقيد بالمقال تتقيده بتلك القاعده التي قراتها وفهمتها واستوعبتها غير التوجيه فعلا وفعلا فعلا وفعلا مفهوم مفهوم. لذلك الان لماذا بعض الناس عندما تتحدث تتحدث تتحدث تتحدث تتعيا حول ما تنسى اخي يقول لك شيء يسمي في الوضع بس كعب بس كعب يسير ما يزيد عليه على تعرفه، لان هذه المسائل الجعليتين لا تقتضي القواعد العلميه سوء يثبت بها. ومن هنا يقال بأن توفير المجال الكلامي مع إبقاء القواعد الأصلية مقبول، أما أن تأتي بالهجم على القواعد الأصلية التي أسست عليها العلوم فهذا لا يمكن أبدا أن يكون مقبولا. ولذلك من أراد الحرب فتحرك الجزئيات تحرك كليا وأيضا تدرس الجزئيات تدبر مع الكلية تمشي الأصل، أما الجزئيات مع إبقاء الكليات لا يمكن إلا أن يكون مضبطها. قالوا العلماء مثلا أنهم يسلمون الكليات وينقلوا من الجزئيات يعني ويزيدوا يصححوا وش الصحيح وغير صحيح وش يتفقوا مع القاعدة ولا خطأ. أما الذين يريدون أن يكونوا بينما يذهبون إلى الأصول والقواعد التي بني عليها الشيء يكونوا. ننتقل إلى مسألة أخرى. ثم قال ثم كلاهما معا قد انعكس في الشرع والعرف وليس يلتقي، بمعنى ان المجاز في اللغه ان الحقيقه في اللغه قد تصير مجازا في عرف الشرع والعكس، والمجاز في عرف الشرع قد يصير حقيقه في الشرع، يدخل في الشرع فيكونان شرعيين وعرفيين كما يكونان لغويين، ودخولهما في الشرع والعرف لا يلتبس على احد لكثرته وظهوره. فالحقيقه اللغويه كالاسد الحيوان المختلف، مثلا لو اخذنا لفظ الصلاه لقال حيوان مختلف لانه ليس لم يقدم في الشرع، قل مثلا كلمه الصلاه، الصلاه في اللغه هي الدعاء، فإذا تحققنا أن الذي تكلم بهذا الصلاة بهذه اللحظة وهي الصلاة بأنه ينطق باللغة سيكون الدعاء هو الحقيقة وما سواهما جزء، وإذا كان الذي ينطق ونطق بكلمة الصلاة هو من المتشرعة الفقهاء أو صاحب الشرع ستكون الهيئة المعروفة هي الحقيقة وما سواها جزء. هنا يجب أن نعلم بأن قد يتعارض الأمران، قد ينطق صاحب الشرع بلفظة فتلتبس تلك اللفظة الشرعية مع تلك اللفظة اللغوية، فإذا نظرت إلى جهة اللغة تقول معناها كذا وإذا نظرت إلى جهة الشرع تقول معناها كذا، سيقع عندك في هذا التعارض. في هذه الحالة الذي هو أصل هو الذي يكون مرجحا، الأصل في كلام صاحب الشرع أن ينطق بمصطلحاته لا باللغة، وكلام صاحب الشرع محمول على اصطلاحاته وليس على اللغة. فوجب إذن إذا قال لك الشارع صلي أن لا تدعو، ولكن أن تذهب وتتوضأ وتصلي ركعتين. ربما يقال إن هنا صلي أطلق وليست له قرينة تدل على المراد. لا، صاحب الكلام قرينة، صاحب الكلام حاله قرينة تدل على المراد. إذا تكلم الشارع فصفته قرينة تأخذها معك لترجح بها المعنى الذي تعرض أحد المعنيين المتعارض بكلام. هذا واضح. ينبه هنا، ينبه هنا كثيرا إلى أن على طالب العلوم الشرعية أن يأخذ هذا الأمر مستحضرا له حينما يقرأ نصوص الكتاب وحينما يقرأ نصوص الكتاب. فإن كثير من الطلبة الآن يغفلون في قراءة أحاديث خاصة عن هذه الأمور. ما هو؟ أن الذي يتكلم بالكلام حاله دليل على معنى اللفظ الذي يقصده ولو كانت المعنى الأخرى محتملة. أقول لك هذا في كثير من الأحاديث وفيه كثير من المناقشات والمذاكرات اليوم تجدها، تجد الناس يتكلمون. مثلا إذا وجدنا أن مالكا وغيره قد اختلف في كلمة ما لم يختلف، البيعان بالخيار ما لم يختلف، فعلى كل حال البيعان عرفنا بأنها ما قلت، عرفنا بأنه ما قلت. المجلس لم يقل محل، ما لم يسترق من قول وغير من قول، وفي معنى خاص، معنى خاصا شرعي سيكون حقيقة فيه، أما إبقاء في معناه اللغوي فيكون الاشتراك والاشتراك بالأبدان كما هو حقيقة. يرى مالك ومن معه ومن وافقه أن الاشتراك هنا هو الاشتراك في الكلام، هو الاشتراك في الكلام بمعنى أنه إذا اتفق وانتهى الأمر قد فارق ذلك الموضوع ثم خاض في موضوع آخر، سمي هذا الاشتراك. إذا فهو يدعي حقيقة الصلاة، إذا فهو يدعي حقيقة الصلاة. وهنا سيقول فعلا الذي تكلم هو صاحب الصلاة، لكن يبقى أن يبين هو هل هذه اللفظة التي ادعى بأنها من قولة هي مثل الصلاة والزكاة والحج أم لا؟ هنا سيحتج ويقول بأن العقود تأتي وتكون لازمة بمجرد الرضا. أنا ويقول أنا اشترينا بتربح البيع منك، اتفقت معك إذا بغيت نزيد شي صرف داخل العقد ولا بغيت نزيد فلا بأس، بس مثلا نسلف بعد ذلك بعدنا شرينا ثم بعد ما خوضنا تاني من البيع خوضنا في موضوع آخر. أيوة، كما السلف كما الشركة كما الصرف قالوا لا بأس. إذا صار اشتراك موجود حقيقة شرعية، وإذا ادعى أحد أن هذه الحقيقة موجودة شرعا فلا كلام للمعنى اللغوي إطلاقا. وإذا اجتهدنا ونظرنا واستقرينا النصوص الشرعية ولم نجد أن الاشتراك له معنى شرعي ينقل إليه، لا يستنكر قول العالم إذا قال في موضع ما إن هذا اللفظ له حقيقة شرعية، لا يستنكر كلامه، بل هو الأصل إذا قال بأن صاحب الشرع قد نقل، لأن أصل الأصل النقل إذا ادعى ذلك فله. لكن نسأله ما هو الدليل بأنه لفظ من القول؟ عرفنا الصلاة من القول، عرفناها الزكاة، عرفناها من القول، عرفناها من القول، الصوم عرفناها من القول، العقود عرفناها، اسم جهة من القول. ما اختلفنا فيها لأن أدلة كثيرة من النصوص الشرعية التي تبين بأن هذه الألفاظ من القول عقائق لغوية. سلمنا، اشترك هذا الذي ذكرته. لا يمكن أن يثبت من الصلاة بأنه من القول، بل بيننا ما هو الفرق. إذا أتى بما يدل على أنه منقول قلنا هذه حقيقة وصاحب الحقيقة قد نطق بها منقول، ولا يمكن حينئذ أن نحمله على المعنى اللغوي إطلاقا لأنه مجهول، لأن المعنى اللغوي حينئذ يصير ماذا؟ يصير هذا فيما يقول تقبل العرف وقول النص ثم نتقبل والعرف الخليل والشرعية الأركان مخصوصة وهي لغة للدعاء بالخير والعرفية على قسم العامة وخاصة فالعامة كالدابة في ذوات الأربع وهي لغة لكل ما يجب على الأرض والخطأ الفاعل في المرفوع بشأن فيه فقد يبقى العرف قد يطلع العرف. إذا اتفق قوم على أمرين هي أقسام المباح، المباح تتعدد صوره ثم إن الناس أطلقوا لفظة على أمر يباح لهم أن يطلقوا فيه شرعا، لأن احنا دابا راه كنهضروا دائما بأن العرف لا يمكن له أن يخرج عن الشرع، باش ما يقولش واحد العرف راه يكون حجة شرعية، يكون حجتان معينتان أو مبينتان لأمر شرعي، ما يغطوش بها الناس لأن كذا قدرت بعض المرات ديال الإعلام والتلفزيون باش يقول لك ومن أصول المالكية في ماذا؟ العرف، فيظن البعض بأن العرف حجة. العرف ماشي حجة، ماشي حجة ابن علي الأحكام الشرعية، هو مبين بحال قرينة، قرينة تبين التخصيص والتعيين فقط، ماشي تحديث الحكم. البلاصة اللي ما فيهاش المباح ما يقدرش العرف يثبتوا فيه، ولكن يقدر البلاصة اللي فيها أقسام مباحة يكون هو يبين أن المقصود فيحكم بها القاضي لزوما. يتحسب الشروط لا تكون في لا تثبت حقوق لا تثبت الحلال ولا الحرام، لا تثبت حراما ولا حلالا ولا تجيب حكم سائر ولكن تعين المقصود وتبينه. العرف كذلك عادة، مثلا عادة بعض القبائل بعض الأمور، فبعض الناس يستدل بذلك ويقول بأن المراد بذلك هي أن لا تستقر بالسلاح. إذا قلنا بأن دابا الفائدة، الفائدة لأن المقصود في هذه الأشياء ما الذي استفدته أنا من تقرير هذه الأمور؟ ما هي الإضاءات العلمية التي أستفيدها في هذا الباب الذي أنا أضفه؟ أولا لا ينبغي للطالب أن يدعي بأن كل مسألة سمعها هنا لا تصدم في تلك العلمية، ولا ينبغي له أن يقول بأن هذه الأشياء لا يجمع بينها طريق معين مثل الدرجات التي توصل إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى هذه الأشياء لا ناظم منها ولها علم يجمعها تتكامل أجزاؤه في البناء، ثم إنها مجالس إلى الغاية ولا يظهر لدى الشريك إلا عند المناقشة. هذا الزجاج عند المناقشة مثل صورة كتب الأشياء بعضها ببعض يظهر لك حينئذ القيمة العلمية لمثل مثلا العرف، إنسان نطق بكلمة تبنى على الأحكام الشرعية لكن تحتاج إلى أن نعرف الصورة المقصودة. هي الصورة المقصودة في هذا الكلام، هنا نحتاج إلى عرفهم وعادتهم لنعرف المرادة أي المتكلم. إنسان مثلا حلم نذر حبس وقف في أمور فيها صور متعددة، ثم بعدما نطق أو حبس أو كذا أخذنا كلامه فأردنا أن نفهمه. أول ما نسأل عنه باللغة لأن هذا لا يتنبه إليه بعض الناس. أول ما يسأل عنه في هذا البيت هو الحفظ. ما معنى هذا اللفظ عندكم؟ ماذا تقصدون بهذا اللفظ عندكم في البلد؟ فإذا قال نقصد به كذا وكذا وكذا، قلنا هذه هي الحقيقة التي يجب المصير إليها في هذا الوقت. إذا أخذنا بالحقيقة الشرعية ولا أخذنا بالحقيقة اللغوية، أخذنا بالمجاز، والأخذ بالمجاز وصف الحقيقة ليه. مثلا لو أن رجل قال والله لا أكل طعاما، حلف والله لا أكل طعاما، هو يسألك عن الحلف، أحلف والله من أكل طعاما، ثم تقول ما هو الطعام عندنا؟ فيقول الطعام عندنا لا تنفق ولا نفق، تقول هو صفر كسكس هو اللي حرم عليه، أعطني سوت واحد القيد اللي يتنعم كسكس حرم عليه الطعام، أصلا تحرم الطعام من جيم أن هذا يعتبر يعتبر له، من أراد أن يحرم عن نفسه الأكل والشرب فهذا يعتبر الإنسان يتكلم. إذن من لم يعرف العرف لا يمكن له أن يحمل العرف على حقيقته. لذلك نحتاج في النزل والوقف والحبس واليمين والطاح في الطلاق في بعض الصورين، نحتاج إلى العرف لمعرفة مراد المتكلم في هذا الأمر. بل أفعال التي تفعل، أفعال التي تفعل أحيانا تبنى عليه الأحكام إذا كان العرف يقرها. استدبر الرجل أخ محبل فأعطاه المرأة لخوض هذا الحبل وجاب المرتبط له وشفت بالطلاق. الغريلة كيف المرأة الحبل مثلا في حاجة خوض الحبل ثم قاعد في الطلاق والحبل في قد يشد وقد قطعه يفت كيف قطع المرأة تد؟ لا لا كان قطع الحبل فقناه قطع لنا الثامن طلق. مثل هذه الأشياء لا يمكن لك أن تعرفها، هي حقائق تتعلق بالأعراف ولا بد. وعلى هذا يجب دائما في الألفاظ أن نبحث عن الحقيقة بها من جهة اللغة كالمتكلم المتكلم، ومن جهة الشرع راه اللفظ بحكمة الفقه ماشي هو اللفظ اللغوي، راه اللفظ الشرعي هو الأساس، ثم اللفظ العرفي. واللفظ العرفي كان يحتاج إلى إفراد في ألفاظ الشعر. اللفظ العرفي نحتاج إليه في ألفاظ الإنشاء. ألفاظ الإنشاء هي ألفاظ العقود، النكاح، الباء، المساقط، الإجارة، كل هذه تسمى ألفاظ الإنشاء لأننا ننشئ بها أحكاما. رأي لك فيك بعتك هذا بعدما قلت لن تبيعه يعتبر بيعا، أنت تبيع في وطن ما بعت لك شيء، تقول لنا بعت استبراء يعني ما تقول تقول لك استبراء لك اللي بعتك هو لا هذا تمثيل، والقارنة تدل على المراد. ولكن في الشرع إذا إذا إذا إذا إذا قلت بعتك هو بعدما أهل تبيعه يعتبر خارج على الملك، شرعا خرج على الملك، فما فيش تمثيل حرام عليه تقريبا تعطيه لمرجع ثوري. هذه كتسمى ألفاظ الإنشاء لأنها تنشئ أحكاما شرعية بمجرد التلفظ بالكلمة، كتنشا حكما شرعيا. هذه تحصل فيها الأعراف، تعرف فيها العرف، تعرف فيها الأعراف ضروري. إذا ما عرفت فيها العرف والعادات يجب أن نسأل عنها حتى نفهمها. إذا أخذنا الكلام العرفي على من صاحب العرف على ما قصده به يسمى حقيقة، وهذا لازم. وإذا أخذنا اللفظ الشرعي على ما قصد به صاحب الشرعي فهذه حقيقة وهذا لازم. وإذا أخذنا اللفظ اللغوي على الحقيقة فهذا لازم. إذن فالأخذ بالعرفي بالمقصود ما يقصد به العرف يسمى حقيقة، والأصل الأخذ بالحقيقة وتسمى. وأورد إلى غير إنسان في كتاب مفتاح الوصول أورد فيه سنحن عزائي في الثانية أورد فيه أمثلة لما تعرض فيه الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية، ووقع فيها التمثيل ببعض المفردات وتفصيلها بس جيدوا تفصيلها المسألة لأنها مهمة جدا. ليش مهمة؟ لأنك ترى كثيرا من الناس حينما يحتجون يسوقون الأدلة الشرعية للاحتجاج بها في المعاني اللغوية. وفي الحقيقة أن هذا خطأ، أن هذا خطأ. قبل أن تتحدث عن أي لفظ شرعي يجب أن تستقصي في مقصود به شرعي. إذن خلاصة الكلام أن ما هو مجاز في اللغة يكون في هذه الحالة حقيقة شرعية، وما هو مجاز شرعي يمكن أن يكون حقيقة لغوية، وما هو حقيقة عرفية يكون مجازا شرعيا أو مجازا لغويا. الفاعل، الفاعل عند النحوي هو الاسم المرفوع بفعل أو شبهه، وهو لغة كل من فعل فعلا إذا ما كان، مثلا إذا قلت صار زيد، صار زيد قارئا هذا يعتبر فعلا أنه صار، ولا مثلا تحول هذه الأفعال مثلا التي التي التي تعرب بغير فاعل، غير فاعل في اللغة، الأسماء تعرب بغير فاعل في اللغة العربية قد تكون لغة هي هي فاعل، لكن هذا لا يعتبر فيه إلا كلام أهل الفن. والمجاز اللغوي كالأسدين لفظ الشجاع والصرعي في استعمال لفظ الصلاة في عرف الصرعي في الدعاء الدخاري، والعرف العامي كاستعمال لفظ الدابة في كل ما يجب، وخاص استعمال لفظ الفاعل في عرف النحو في كل فعل، في كل فعل فعل لفظتنا فعلا في كل فعل فعلا في كل فعل فاعل، يعني استعمال لفظ الفاعل في عرف النحاة في كل من فعل فعلا، يعني كل من فعل فعلا. نعم واضح هذا؟ زين. نعم لكن مع الفاظ المتشرعة، نعم هذه عرفات عرف الخاص خاص بالنوف الخاص، اي نعم اصل الفقه مصطلح الفقه عرف الخاص، عرف الخاص. ودابا ملي كتشتغل الناس الفريق ديالو الوضوء ولا كتشتغل شي حاجه راه خاص تشتغل بهذه الحقيقه ديال الشرعيه بزاف، لان انا ملي كنشتغل في الجيش راه ما الى ما جينيش الهيئه ديال الغسل راه غير كتهضر باللغه ما كتهضرش بالشريعه. يدي حتى هي عرفت شنو هو يدي هي ديال شنو هما، انا نقول ما غاديش تعرف بان لان الرفق مهما سميتو لان مرفقين داخلين في اليدين، يقدر مثلا يكون كيعرف الى قلتي ليها مثلا الجبهه، مثلا نقدر ما عرفتش هي الجبهه ولا انت تشد على الجبهه ولا انت تمسح الجبهه، ربما لن يعرف هذه المصطلحات بدقة، فيجب أن تبينها له لأنها حقائق غير لغوية ماشي لغوية، دائما حقيقة شرعية تنتجه أبدا تتبين هذا الكلام، ماذا نقصد بالياد، ماذا نقصد بالغاث، ماذا نقصد بالجبع، ماذا نقصد بالوجه، حتى يكون المرء الذي يسمع الثقة يأخذه بحقائق المصطلح. واضح؟ بين هذا اللغة يستمع للسرقة أنه لا يعني له معنى شرعي حقيقة وليس له معنى شرعي. وقلنا مثلا بأن الناس إذا اتفقوا على العقل اتفقنا على العقل اتفقنا على العقل صافي بأنا وشرينا وكان تذكروا في شيء أمور فرق وبغيت أغاني هذا العقل وش ممكن ولا غيره ماشي خيال، ماشي بالخيال قلتنا بيتنا بيتنا تصرف فيك شي حاجة مثلا مثلا مع التمان ولا نرأنا انت واش ممكن ولا مو غير ممكن مثلا العقل اللي احنا ازاي يعني زول العقل مثلا انت رجل زوج وتزوج وافترقوا في فرق اخرى قالوا لك هذا في موضوع اخرى وبغى هذاك مثلا يقول لي سفر ولا ما زوجتك هذيك المرأة في العقل فرق مش ممكن؟ ها؟ مش ممكن؟ ما يمكنش اذا كان اشتراك مش عارف ولا ما لا شرعا من لغة لغة تصوير إنسان حياته سوى افترقوا الدول سوى يخرج من هذه الباب وغير يخرج من ولا يخرج من نفسه ذنب مسترق يشتري معالمهم لا يكون مسترق أصلي تعالي فهم فوضع لا الافتراق هو هذا الافتراق في العقود الأخرى يكون ده ده ده ده ده ده ها؟ افتراق لا ما احتلت لا زمع اللغة ولا ما انفعل بعد ما يدعي الملكية هو ده بدأ الخريطة يدعيه بأن ما اللغة ما عن اللغة ولا تقول أخلاقها لغوي ما فيش من فرحة ما فيش من منقول ليس منقولا ولكن الملكية يقول إنه منقول فلا قلنا دابا شوف انت دابا الفقه ودابا الشرع شنو هو الذي يدير هذا تزوج رجل تزوج امرأة زوجة صافي كملوا التداخل من الشروط صافي كملوا الشيء ولكن جالسين باقي في البيت جالسين باقي كيهضروا وفي كيهضروا في موضوع اخر كان تيهضروا في موضوع اخر ها ثم بعد ذلك اراد احدهم ان يرجع ويرجع في العقل هذاك المتامل ما يقول انا ما بقيت مزوج لا انا لا يقول واش ممكن ها فهمنا اشتركوا خرجوا ولا ما خرجوا ها خرجوا بالكلام ولكن الشرع شو بدات عليها الخروج من الكلام بدات عليه الثبوت هو السكر في البيع شو بدا يا من عادي ولا قبل فقاه يجروا المصطلحات الشرعية هاي فتكون قبل يخرجوها مثلا يحجزوا مثلا بعد ما التعيل التي ورداته فحقا قبل كشتي لم يكي تلقوا السنة نعم لم يكي تلقوا السنة كيش هذا لا أنت مخادم من نصوص الشرعية ولا من الأحكام ولا من الاستقراء ولا من اللوازم المهم ضروري يكون في يكون الكتاب والسنة ولا ضروري يوجه الله ضروري ما عندهمش اللي يجيبهم الا ما يجيبهم السنة ايه لانك الكتاب والسنة تتخرج من بعض مسائل بيانية مثلا لنا بيان السمع الكلام تخرجوا منه تخرجوا من البيانين أنك لك إذا أعيدت فهي الأخرى والمعرفة إذا أعيدت فهي الأولى أخرج منين؟ أخرجها من القرآن في حديث من حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الإسرائيل ولكن هذه الحقيقة جميلة الحرف بياني رسول بياني نعم نعم تفقنا وسط جلمن لا جبل المصطلحات التقنية هي المصطلحات التي اختصت بعلم معين إلى قطعات النحو المثال الذي ومن فعل ذلك كذا هذا الفعل هذا عيكم شامل عند الفقهاء وإذا مشيت عن النحو مثل قادة الفعل المشي هو الفعل عنده الحقيقة جزء غير هذا الفن يبقى مثلا شو مثلا إذا قلنا كلمة مثلا كلمة السنة عند الفقهاء مثلا السنة هذا مصطلح فقهي بمعنى ما يقابل ماذا فرض السنة هو ما يقابل الفرض ولكن لو مشيت عند الاخرين لا تقدر تلقى السنة دي هي نفسها الفرض والسنة في الفرض عند الأصولية مثلا إذا هذا غير عرف خاص ولكن كل شيء مخرج من الكتاب والسنة باعتبار القدر هما الشيء تقلوا إلى مسألة أخرى هل الحقيقة الشرعية موجودة أم لا؟ وليست الحقيقة الشرعية لمن عاد القضية بالمنفية الحقيقة الشرعية اختلفوا فيها اختلافا شديدا وكان جميع العلماء يقولون بأنها ثابتة إلا عند القاضي البقلاني وابن قشيري فقط الصلاة عندهم مستعملة في الشرع في معناه اللغوي هو الدعاء بخير هذا هو الوجه الذي جاء به من جاء به البقلاني لكن اشترط الشرع في الاعتزاز به اي بذلك الدعاء امورا زائدة كالركوع والسجود هذا ما ذكره البقلاني في الحقيقة سبب قوله بهذا انه يقول من واجب علينا ان نفي الحقيقة الشرعية ونثبتوا الحقيقه اللغويه، لان كثيرا من الذين يكفرون الصحابه انما يدخلون من هذا الباب. تقول لهم لان الله تعالى وصفهم بانهم امنوا، نعم هذا معنى اللغوي، امنوا من جهه اللغه، من جهه المصطلح، من جهه حقيقه الصلاه. هو قال لهم ما كاينش حقيقه صحيحه، الذين امنوا الذي قصده الله تعالى بالذين امنوا هو الحقيقه اللغويه التي هي نفسها الحقيقه الشرعيه، ولا فرق بينهم. وهذا معروف، المذهب ديالو هو انه استعمل هذه الطريقه من اجل ان يغلق الباب على الذين يقولون بان الصحابه امنوا لغه ولم يؤمنوا حقيقه. يجد في كتبهم انهم استسلموا وليس انهم قد اسلموا. فهذه المسألة هي التي شغلت قدرة مرجعه في ذلك الزمن، فقال لا طريق إلى هذا إلا مع الناس في فائدة في الحقيقة الشرعية. خلونا في الحقيقة اللغوية وهو الدعاء بخير مثلا في الصلاة، ثم نزيد لكي يقبل هذا الدعاء ولكي يكون دعاء مقبولا ولكي يكون عبادة مقبولة. اشترط الشرع أن نزيد عليه الركوع والسجود، ولكن الحقيقة اللغوية ما زالت موجودة، وإذا وجدت هذه الحقيقة اللغوية فهذا يكفي. إلا أن هذا لم يرد العلماء، أغلب جماهير العلماء لم يرد ذلك، وقالوا كيف يمكن أن نترك أمرا ثابتا في القرآن له جميع شروط الوجود من أجل أن ننفي أو أن ندفع قوما يقولون هذا الكلام؟ لماذا محتاجين لهذا؟ فنرد عليهم بأدلة أخرى ونقف الحقيقة الشرعية كما يقول. إيش معروفة المسألة؟ مسألة فيها خلاف معروف بين البقياني وغيره. ورده إمام الحرمين بالإجماع على أن الركوع والسجود من نفس الصلاة. هذا هو الكلام لإمام الحرمين، أن الركوع والسجود من ماهية الصلاة وليست شروطا. تقول مثلا لأن الركوع والسجود اشترطا لكي يقال بأن هذه الصلاة لغة مع هذه الشروط، هذه ليست شروطا من نفس الصلاة. وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمون المعتزلة إلى أنها وقعت مطلقا، وقال قوم وقعت الفرعية وهو ما أجري على الأفعال في الصلاة والصوم إلى الدينية، وهي ما دل على الصفات المعتبرة في الدين وعدمه اتفاقا في الإيمان والكفر والمؤمن والكافر كامل في الدين. هذه المسألة في واقع الأمر شغلت الفقهاء قديما جدا، وبعضهم أثبتها بهذه الطريقة التي ذكرت لكم. هم يقولون بأن هذه الهيئة حقيقة أحدثها الشرع لم يسبق إليها وسماها صلاة، فهذا يكفي في إثبات أنها حقيقة شرعية. وكذلك الزكاة والإنفاق. باقي ذلك كما ذكرنا وكما نقل عنه، أظن نقل عنه هذا قرافي في صحيح، نقل عنه هذا الكلام إلى من فيه، نقل عنه سبب قوله بهذا أنه يريد أن يغلق الباب على كثير من الناس الذين يقولون في الصحابة ما يقولون. وبعضهم سبق وقال بأن الحقيقة الشرعية هي الحقيقة الفرعية، فقبلوا أن يطلق على الصلاة والصوم، وقالوا لا يمكن أن يطلق على الإيمان والكفر والمؤمن والكافر حقيقة فرعية، بل هي حقيقة لغوية، لأن الإيمان والكفر هو نفسه الحقيقة اللغوية. وكان إمام الحرمين يستهجن هذا الأمر كثيرا ويقول بأن هذا لا يليق أن يقول به البقياني، وليس هذا ومنزلته أجل من أن ينكر الحقيقة الصحيحة. ما الذي يجمع لها هذا؟ قد يتحدث اليوم بعض الناس فيقول إن هذه الحقائق الشرعية التي بنيتم عليها الفقه أصل ضعيف، لأن حقيقة العلم وإذا أزيلت بحقيقة الشرعية ذهب الفقه. مثلا لو أن حقيقة السعيرة الموجودة مثلا في الصدقة، لو أن حقيقة السعيرة غير موجودة مثلا في الحج، سيكون من يتصدق بالحرام متصدقا. لو أن حقيقة السعيرة غير موجودة في النكاح، لكان كل رجل وامرأة اتفقا على أن يتزوجهم فتزوجهم. لو الحقيقة الشرعية لكان كل شيء من العقود والمعاملات والصلاة والعبادات سوف تتلاشى في القدر. هذا خطير. الداعون إذا التخلص من هذا يركبون على أمرين، وهو أنه حينما تقول له إن هذه حقيقة سعيفة أحدثها الفقهاء حتى الأصول في وجود حقيقة سعية هذه الشيء، وإذا انفلتنا من الحقائق الشرعية صار كل شيء بمجرد كل اسم هدي من غير البحث عن الحقائق لا يخدم في هذا الخطأ. اعبدوا الله يمكن أن أقول كل شيء معبود به الله فهو هو وبهذا سنخرج بالتمام والكمال على هذا الشيء، ولا يمكن لأحد من الحقائق الشرعية التي عليها المضار في الصحة والبطلان والإيمان والكفر والقبول والإجزاء والصحة، ومن قال بغير هذا فهو إنسان يريد أن يقضي على الإسلام من جذوره. لا أظن أن الباقيين يريد هذا ولا يقصده، وإنما كان الآن يوجد من يريد أن يستغل هذا. ألا ترى الآن كيف انسلتت الأمور من هذه الضوابط الحقائق الشرعية وصارت الآن إلى مثل هذه الأشياء التي كان العلماء يحسنون؟ مثلا الناس يقولون لك مثلا هتبع أشد تبعنا وشريك، أنا قبلت وهو قبل، أنا قبلته وكل هذه الشيء التي مصلحة ذاك الوصف الذي كان اعتبروه في الحقيقة الشرعية لم يسجد احنا ما عملنا اسجد الرجل تفكس معنا وياه باش نبيع عليه هذا الكتاب ويسلف ويسلف عنده في فلوسات وهذا وجه وشنو فيها ليش حلال سلف حلال والبيع حلال. واذا جد يتناقش على ان الحقيقة الشرعية يجب ان تكون تامة من غير مانع مقدر مغير، اقول لك لا انتم ما لديكم هذا الشيء، ما لديكم هذا الشيء، ما الله تعالى لو أحل الله البيع شو ذا نحن على ما على هذا العرس الحرف لحوام تقول هذا لحوام تقول هذا. بل الآن من الناس من يرد أن الضريبة يمكن أن يخرج فيها الزكاة اشتهد يقول لك الزكاة وقال الطرفان ولاة الأمور سعاد الشرف سعاد الأمارة وفلات وحنا غادي نقول فيها الزكاة وتكون زكاة وما المانع؟ أنا غادي نخلي هذيك الزكاة حتى تكون الضريبة وندفعها للدولة ونقول فيها الزكاة، ما المانع من أن تكون الزكاة؟ ما دام الناس كانوا يعطونها للأمراء للحكام المتحكمين، ونسي أن هذا أن الحقيقة الشرعية لا تقوم بما يلزم به الحاكم، لا تقوم به الحقيقة الزكاة إطلاقا. لأن ما يلزم به الحاكم له اسم شرعي معروف، ولا يمكن أبدا أن تكون الزكاة داخلة فيها لتنافي الحقيقتين، الحقيقة الشرعية هذه والحقيقة الشرعية. وإن جادت ويقول أنت متشدد وتسقط العيب ثم يوم تسقط هذه المسائل المتشددة في القضايا ديالك ديال القيم نقضيو عليها الحقائق الشرعيه ما تبقاش، ونقول الحقائق نسبيا ننتقدوا عليها بطريقتين، اما ان يدعوا بان الفقهاء هما يصنعون، هذا اللي كيقولوا بزاف ديال الادعيه العلميه، كيقول لك هذا الشيء كله غير الفقهاء اللي داروا، من ياتي به الله تعالى فيهتدي، وياتي سنه الفقهاء كحقوا منهم وداروا هذا الشيء وخرجوا الناس وقالوا هذا هو دين الله. ولا قلت ليه كذب، هاد الناس كتهمهم بانهم كياخذوا هذا الشيء من من جوبي من اين اتوا به؟ من اين اتوا به؟ قد جلس شركنا وبانهم البلان قالوا المعلوم شرعا كالمعلوم حسا، بان لهم هذا الغريب قويد يديروا الشجر، بان لهم يديروا الاداب، ولكن اذا جادته وناقصه لن تجد عنده شيئا الا الوهم، يتوهم الحقائق الشرعيه تضرب من هذا الناحيه. ثانيا كتبوها بالنسبية، بالنسبية قاعدة شرعية ولكن في ذلك الزمان وأولئك الناس وليست مطلقة. إذا قلت لها الربا تقول لك نعم نعم الربا خلوز بس سيجعله قاعدة نسبية، الربا نعم حرام ولكنه بالصورة التي كان عليها في زمن نزول القرآن، هذا لا قبل نزول القرآن، في زمن نزول القرآن، لأن الناس كانوا لأنه في ذلك الزمان كان الأغنياء يأخذون من الفقراء ويستغلونهم ويأخذون أرزاقهم أموالهم، وحرم الإسلام ذلك لما فيه من الظلم واستغلال القوي للضعيف. ونحن اليوم من نضع عندهم هذه الأموال في البنوك؟ أغنياء ونحن فقراء، فانقلبت الصورة. إذن فالربا المحرم في ذلك المجال هو بالنسبة لذلك العصر، أما بالنسبة لي أنا مثلا عندي 100 مليون وغادي نحطو في البنك، والبنك صاحبو عنده 100 مرايا، فغادي نضرو أنا إلى عندك مليون وتعطيني في 50 فرنك ولا 5000 ريال العام ولا الشهر ولا ما عرفتش كيفاش تاعي كل تاعهم، وشنو فيها إلى عون غني فقير؟ هذا من باب التكافل ومن باب التعاون، هذا الأغاني هو اللي كيعاوننا، بحال إلا عطيتك الفلوس اللي تستغلو وتعطيني واحد الصرف وبقى يهضر يهضر يدير الربا، الربا يجعله حلالا نسبية، نسبية في الحقائق الشرعية، ما كياخذوهاش بأنها عامة ومطلقة، لا نسبية بالنسبة للغني والفقير، نعم بالنسبة للغني والفقير الذي يأكل الفقير من الغني فلا بأس بذلك، قالوا ولا حرمة في هذا، وإنما الفقهاء تشددوا وكانوا يعني على كل هذه وجدهم يعيشون على فق غيرهم، لا يفهمون عصرهم، لا يفهمون معنى الاقتصاد، لا يقرؤون أحوال البنوك، لا يعرفون معاملة البنكية، لا يقرؤون فقه السندات، لا يعرفون معنى الفتهم، الفقير غير العلم وفيهم كالغرب الدردي وكيف رسوله، وفي الآخر يتهمونه بالجهل لدينه لأنه لم يفهم واقعه. نسبية الأحكام شو موجود؟ لذلك فالحفاظ على الحقائق الشرعية بدون نسبية إلا إذا كان ذلك الفرع موجود ثلاثة، هذا أمر واجب شرعا ولا بد من الاهتمام به وضرب المفسدين للدين من هذا وموجود وموجود أكثر، اسمه المفكرين المتنورين اسمه فاتحب النظرية في دين الفرق اسمه تشجين الفرق اسمه غير دبتوا أكثر بلسه كي تعمل الكشو يعمل كشن يلو كيما أنها متسود حسنا نستدو ما عطيش نوع التجديد هو رد الهدى في الشيء والقوة في النفوس والعقول والأعمال والواقع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث على رأس كل لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، من يجدد أي يرد له الجدة في العقيدة ويرد له الجدة في المعاملة ويرد له الجدة في السلوك ويرد له الجدة في الفهم ويرد له الجدة في الواقع، هذا معنى يجدد، وليس معنى يجدد كما كانت من بعض هو يغير، نفرق لا ما بين يجدد ولا ما بين يغير. وفي الحقيقة هاد المسائل الاحتفاظ على الحقائق الشرعية ما نسوي مجهولها نسبية، غير أنها نسبية سنبدل شرع الله ما في نقل، يقول في واحد مثلا شي حاجة حلال ولا حرام ولا كذا في ذلك العصر بالنسبة لأولئك الناس هذا نسبي، جعل الحكم غير عام مطلق وإنما يكون بالنسبة لقوم دون قوم، هذا يجب أن يكون مطلقا. ثم المجاز في لسان العربي يكون في المفرد والمركب. الآن دخل في التقسيم، تقسيم المجاز إلى مفرد ومركب. المفرد معروف، وما في التركيب أساب الصغير وأثنى الكبير كسر الغازات ومر العسير. أساب الصغير وأثنى الكبير كسر الغازات، ما فيش كسر هذا ككهرباء عندكم كيف؟ أجد مشهور هذا أساب الصغير وأثنى الكبير كسر الغازات ومر العسير، أجد مشهور في شيء من شيء هذا كفوا بس مش كيف تميل شامل. المفردات حقيقة وإثنان الإشابة والإثنان إلى الصرد والمر مجاز في التركيب، قلت وهو المتمد المجاز العقلي عند البيانيين.